السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا يعني كل عام وأنتم بخير. يعني دلوقتي الكون بيتغير من حوالينا، السماء بتتغير والأرض بتتغير والشياطين بتصفد وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. يعني الليلة دي غير الليلة اللي فاتت. فواحد أول حاجة يعني يشكر نعمة ربنا، ربنا بلغه رمضان، ورمضان بيبدأ بالليلة. ف يعني ناس كتير جدا حرموا، الواحد لما بيتابع عدد الوفيات اللي كان بيحصل سواء بقى في مصر او في العالم الاسلامي او في العالم الايام اللي فاتت لحد امبارح في ناس ماتت. الحمد لله ربنا بلغنا رمضان، نعمه كبيره جدا جدا جدا جدا يعني. فالواحد يبقى قاعد مستشعر نعمه ربنا عليه. طيب زي ما قلنا يعني في المقدمه بتاعتنا ان السلسله بتاعتنا اسمها هدايات الاجزاء والصور. يعني رمضان بقى رمضان، لما ربنا جه عرف رمضان في القرآن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وحتى ما قالش الذي فرض فيه الصيام. يعني ما قالش إن ده الشهر اللي بيجي بعد شعبان، اللي بيجي قبل شوال، لا، أخص تعريف لشهر رمضان إن هو أنزل فيه القرآن. ف يعني من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي. كل ده كل الفضل اللي في رمضان، والكون بيتغير عشان القرآن. والأساس القرآن أنزل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. فرمضان لما يعني الشهر اللي عدى فيه القرآن بقى كده، بقى فيه كم هذه الفضائل. الليلة بقى اللي عدى فيها القرآن ليلة القدر خير من 1000 شهر. اللي يقومها بس يعني يغفر له إيه ما تقدم من ذنب إيمان واحتساب. طب لو القرآن ده عدى على قلبي يعمل فيه إيه؟ بس كان عدى في شهر خلاه كده، عدى في ليلة خلاه كده. لو عدى على قلبي بجد هيعمل فيها ايه؟ فاحنا بين ايدينا اعظم معجزه. عايزين السنه دي نتغير بجد. واحسن وسيله تغيير القران. ربنا بيقول في القران ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. احسن حاجه، احسن طريق، اسهل طريق. عايزين نتعرف على القران. عايزين بقى ننزل ويندوز جديد تجاه كل ايه. كل ايه دي نازله عشاني. انا جاي لي النهارده رسائل من رب الارض والسماء. فعايز افهم. عايزين حتى السنه دي يبقى التعامل مع القران تعامل مختلف. انا مش مجرد بختم وخلاص. امتى افهم كتاب ربنا؟ امتى اعرف مراد ربنا مني؟ الايام اللي احنا فيها اللي مليانه اسئله ومليانه حيره ومليانه شهوات ومليانه شبهات الواحد مش عارف. فالواحد يخش على كتاب ربنا بهذه الاسئله. يعني وحتى ده مقصد نزول القران، كتاب انزلناه اليك مبارك ليحفظوه، لا يختموه، لا ليدبروا آياته. وربنا لما جه عاتب الناس قال أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أو أفلا تدبرون القرآن يعني، وفي الآخر إيه؟ على قلوب أقفلوها. فهو ده المقصد. فالواحد من السنة دي يتغير نظرة القرآن، وده اللي هنيجي نتكلم النهاردة عليه في أول آيات القرآن. قبل ما نبدأ إن شاء الله هنقول بشرة كده جميلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كلنا يعني عارفينه، ما اجتمع قوم يعني في روايه في بيت من بيوت الله، وفي روايه ما فيش، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم زي ما احنا بنعمل. الا ربنا يعمل ايه مع الناس دي؟ الناس اللي عايز تفهم كلامه، الناس اللي بتتدارس اياته. موكب مخصوص من السماء اللي حفتهم الملائكه. مش بس كده يعني، وانزلت عليهم السكينه، مش بس كده، وغشيتهم الرحمه، مش بس كده، وذكرهم الله في من عندي. ايه كل ده؟ ده كل ده ليه؟ عشان كتاب ربنا. حتى في حديث ثاني النبي بيقول ايه؟ اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم، قد بدلت سيئاتهم حسنات. فيجي ملك يقول يا رب ان فيهم فلان جاء لحاجه، ده كان في واحد قاعد معاهم في الميتنج، هو يعني ما كانش جاي عشان قران ولا حاجه، ده كان بس مظبط ميعاده جاي، او كان جاي حد قال له فدخل. قال ايه؟ يعني هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وله غفرت. ده برضه حتى ربنا يغفر. فالاجتماع دلوقتي اللي احنا قاعدين دلوقتي ده اهم عند ربنا من اجتماع الامم المتحده، اهم عند ربنا من اجتماع منظمه الصحه العالميه اليومي. ملائكه مخصوص وعطاءات مخصوصه. فقد ايه الفضل من ربنا سبحانه وتعالى. فمحتاجين زي ما قلنا نعيش مع صور القران في رمضان، نعرف كل صوره هي نزلت ليه. ودايما كنت ساعات بخش الصور زمان، الواحد ساعات بيبقى تايه، ما يعرفش ان المائده بتتكلم عن ايه، وليه سميت الانعام، وسوره الشعراء دي بتتكلم عن ايه، وربنا يريد مني ايه في سوره مثلا التوبه. فاحنا جايين السنه دي، لا احنا جايين السنه ان احنا داخلين نتغير بجد، وعارفين ان اعظم تغييرنا القران. القران ده اللي غير الصحابه، اللي حولهم يعني من امه كان كل همهم بس رعايه الابل، وكل همهم ان هم ممكن يخشوا حرب مع بعض عشان خاطر بس ايه جمل دخل في ارض فلان، ويعني وحتى كان الفرس والروم يعني حتى ايه مش عامله يعني مش مديهم اي وزن، الى ايه؟ الى امه يعني ربنا يعني جعلها يعني شاهده على كل الامم، اول امم دخول الجنه. فالواحد محتاج ان هو يعيش هذه المعاني. فالواحد يعني آية واحدة ممكن تغير حياتك، آية واحدة ممكن تغير حياتك، بس يعني تنزل بقى على قلوبنا صح. طيب نبدأ ان شاء الله بأول سورة معانا النهاردة بعد سورة الفاتحة. ومهم جدا واحنا بنسمع او انا بقرأ السور ان انا اعايش السورة، ابقى عارف هي مكية ولا مدنية، هي نزلت امتى، هي دي بتتكلم في انهي زمن. يعني تخيلوا مثلا ايه، وانا مثلا بقرا صور يوسف وهود ويونس وانا عارف ان نزلت في الشعب، نزلت في الوقت اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه في اشد فترات الاستضعاف، ان الصحابه كانوا بياكلوا ورق الشجر من كتر ما هم مش لاقيين حاجه. تخيلوا بقى وانا بقرا الصور دي بهذه النفسيه، غير وانا بقراها وانا مش مستشعر ده. فخلينا نبدا يعني عشان ما نطولش في المقدمه. يعني الصور معانا صوره مدنيه، صوره مختلفه. يعني خلينا نبدأ بقصة كده عجيبة جدا حصلت لحد من الصحابة. سيدنا أسيد بن حضير يعني مرة كان بيقرأ القرآن بالليل، وكان بيقرأ بالسورة اللي معانا النهاردة، وكان الفرس بتاعته مربوطة، وكان ابنه يحيى على الأرض جنبه يعني. فقعد كل ما يقرأ الفرس تجول تثور، يسكت الفرس تسكت أو تسكن، يقرأ تجول يسكت يسكن الفرس. فهو خاف على ابنه يحيى اللي في الارض ان الفرس تدوس عليه باقدامها، فعمل ايه؟ فخرج ايه، فخرج بره الصلاه وقطع قراءته. فاول ما خرج بره الصلاه رفع راسه الى السماء، فمش شايف السماء، امال كان شايف ايه؟ كان شايف زي النجفه كده اللي مليانه مصابيح، ظله عظيمه مليانه مصابيح. فهو جه تاني يوم سال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ده حصل معايا موقف عجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو عمال يقول له ايه، انا لما كنت بقرا قران وبعدين اوقف، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اقرا ابن حضير، اقرا ابن حضير، يعني بيقول له ايه، كنت المفروض تكمل، كنت المفروض تكمل. فبيقول له فاشفقت يا رسول الله ان تضع يحيى، انا كنت خايف ان الفرس بتاعتي تدوس على ايه، على يحيى ابني. فرفعت راسي فانصرفت اليه، فرفعت راسي الى السماء فاذا مثل الظله فيها امثال المصابيح، فخرجت حتى لا اراها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، قال تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتورى منهم. دي الملائكة نزلت مخصوص عشان بتقرب هذه السورة، عشان قراءتك للقرآن، وهي سورة البقرة. وروي برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم إن واحد جاله من الصحابة قال له إيه، قال له يعني ألم ترى ثابت بن قيس بن شماس، ما شفتش اللي حصل في بيته؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول لهم إيه اللي حصل، فقالوا له إيه، لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح. احنا واحنا معديين على البيت بتاعه كده بيته منوره. قال فلعله قرا سوره البقره. قال فسئل ثابت فقال قرات سوره البقره. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في الحديث لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ان الشيطان ينفر بيهرب من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره. وقال صلى الله عليه وسلم اقراوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه، اقرأوا الزهراوين البقره وآل عمران فانهما ياتيان يوم القيامه كانهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان أو تحاجان عن أصحابها. يعني إيه وكده زي الإيه، زي السحبتين يوم القيامة عمالين إيه يشفعوا لأصحابهم، يجادلوا على أصحابهم اللي حفظهم واللي عمل بيهم واللي خدهم بحقهم. إنه سنة يقول إيه، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، البطلة دي اللي هي الصحرة. وقال صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما، السنام ده زي هو سنام الجمل أعلى الأشياء، وإن سنام القرآن سورة البقرة، من قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان في بيته أو بيته الثلاث ليال. شايفين كل الفضل ده عشان السورة دي، سورة مختلفة. حتى النبي روي عنه إيه، إن هو سماها فسطاط القرآن، تصطاد ده دايما المدينه الجامعه عليه، يعني لما يكون في مدينه كبيره زي كده ايه عاصمه البلد فيسموها الفسطاط زي عندنا كده. ليه؟ ان هي مليانه احكام ومليانه معاني ما كانتش موجوده في سوره تانيه. تخيلوا كده معايا مسلم لسه اسلم جديد وعايز بقى يتعرف على الاسلام، عايز يتعرف على الله سبحانه وتعالى، عايز يعرف احكام دينه. فبيجي يفتح المصحف فبيقرا سوره الفاتحه، بعدين اول سوره يعني بيقراها سوره البقره، ربنا اختارها تبقى بعد الفاتحه على طول وتبقى اطول سوره، تبقى اول سوره. عشان كده بيقول ايه، وكان سوره البقره دي هتفهمنا الدين، هتفهمنا الاسلام، هتعرفنا دورنا في الحياه، وكانها يعني هتدينا تصور كامل عن ديننا وعن الكتاب. حتى ربنا بيقول في الفاتحة بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. طب يا رب أجيب الهداية دي منين؟ اقرأ بقى سورة البقرة اللي هي في أولها إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب. عايز بقى الهداية؟ آه هو الكتاب ده. حتى كان الإمام ابن عربي كان بيحكي عن مشايخه، كان بيقول إن في سورة البقرة فيها ألف حكم وألف أمر وألف نهي وألف خبر، وخلي بالكم فيها اعظم ايه الكرسي هنتكلم عليها ان شاء الله بكره، وفيها يعني ايتين اللي هي خواتيم سوره البقره اللي هم نزلوا برضه هنتكلم عليها بكره، نزلوا من كنز من تحت العرش يفتح لهم باب خاص من السماء لقراءهم في ليله تكفيه كفتاه. فبقول زي ما قلنا الموضوع مختلف. سوره البقره سوره مدنيه نزلت في اول سوره نزلت في المدينه، يعني تخيلوا برضه عشان زي ما كنا بنقول عايزين نعيش الصوره. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر مع الصحابة، هاجر مكان جديد ما يعرفوش، المكان ده مختلف عن مكة، المكان ده هيطلع منه أقسام مختلفة. كان في مكة في مؤمنين وكفار، موضوع واضح وصريح، لكن هيقابل أشخاص جديدة، هيقابل أنماط جديدة من البشر. ففي المدينة في يهود، وده مجتمع ما كانش موجود في إيه، في مجتمع مكة زي ما موجود في المدينة. في المدينة هيظهر صنف ثالث، ده اللي هيحكي عليه النهاردة. مش هيبقى كل الناس يا إما مؤمن يا إما كافر أو مسلم وكافر، لا. فتخيلوا المؤمنين لسه يعني مهاجرين، إحنا بقينا دولة. كان زمان كنا يعني أفراد بنعبد ربنا مستضعفين، دلوقتي إحنا هاجرنا مكان جديد، المكان الجديد ده هنقيم فيه دولة الإسلام، هنقيم فيه المجتمع المسلم. فتنزل سورة البقرة تقول لنا إزاي نقيم دولة الإسلام؟ إزاي نقيم مجتمع مسلم؟ يعني نعمل إيه؟ فمحور سورة البقرة ده بقى اللي السورة كله بتدور حواليه، إن لا سبيل للاستخلاف في الأرض والنجاح في دورنا اللي ربنا خلقنا عشانه إلا بالاستسلام والتسليم لرب الأرض والسماء والاستجابة لأوامر ربنا والتقوى. تاني، لا سبيل للاستخلاف في الأرض، إن ربنا يستخلفنا في الأرض وإن إحنا ننجح في دورنا لربنا خلقنا عشانه، ده اللي هنعرفه في السورة. وسعادة الدنيا والآخرة إلا بالتسليم لأوامر ربنا الشرعية والقدرية، إلا بالاستسلام ربنا. وده معنى المسلم. عايز تعرف معنى الإسلام، معنى كلمة الإسلام إيه؟ سورة البقرة. من غير استجابة لأوامر ربنا، من غير تسليم لربنا، من غير تقوى لربنا، للأسف هنخزل. فربنا في سورة البقرة بيحكي لنا ثلاث نماذج للاستخلاف، وده هنجي لنا إن شاء الله النهاردة. سيدنا آدم، وبعدين بني إسرائيل، وبعدين سيدنا إبراهيم. وده كان غريب جدا، يعني انا المفترض لما انا افتح سوره البقره يعني كنت متوقع ان ايه ربنا هيكلمنا عن امتي وبعدين هيحكي لي الناس اللي قبلنا عملوا ايه. لا، نلاقي ان اول جزء ما بيتكلمش عن امتنا تماما، بيتكلم عن سيدنا ادم، بيتكلم عن بني اسرائيل، بيتكلم عن سيدنا ابراهيم. طب ليه؟ ده اللي هيجي لنا بقى وهنعرفه ان شاء الله. فزي ما قلنا، لا سبيل للاستخلاف في الارض والنجاح في الدور اللي ربنا خلقنا عشانه إلا بالاستسلام والتسليم لله سبحانه وتعالى والاستجابة لأوامره وتقوى ربنا. طيب نفتح سورة البقرة، تبدأ سورة ألف لام ميم. طبعا يعني حروف المقطعة دي هنلاقيها في سور كتير جدا جدا جدا، فهنبدأ عليها مقدمة بسيطة. يعني سورة الحروف المقطعة دي فيها يمكن أكتر من 20 قول في تفسير هذه الحروف المقطعة، منهم حتى قول إن هو إيه ده، ربنا استأثر بعلمه يعني في علمه هذه الحروف ومحدش عارف تفسيرها يعني. ولكن طبعا هي كلها ايه اجتهادات للايه للعلماء. يعني من الاقوال الجميله في الف لام ميم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعجز البشر. القران ده معجزه، القران جميل لسان عربي وكان دايما العرب زمان بيفتخروا باشعارهم، كانوا بيعملوا يعني مطولات، وكانوا بيعملوا اشعار من ألف بيت ويعلقوها او يعلقوها على الكعبه. وكأن ربنا بيقول لهم الف لام ميم، دي الحروف اهي، الحروف اللي من جنس حروفكم. عارفين لما واحد يكون مثلا انا قمت عامل كرسي جميل جدا جدا جدا ورايح بوريه للنجار تاني، فبقول له ايه، فبقول له انا عملته على فكره من الخشب اللي معاك، او عملت عربيه عملتها من ماتيريال مثلا او حاجه هي موجوده مثلا، بقول له اهي يعني الماتيريال موجوده في كل حته، الماده موجوده في كل حته، اعمل زيها. طبعا ولله المثل الاعلى بدون ايه، بدون تشبيه. وكاني الف لام ميم كده، ده من ضمن الاقوال. من ضمن الاقوال ان يعني الف لام ميم دي ايه، يعني انا ممكن ايه، طب انا مش فاهمها، دي ايه معجزه، ربنا فهمك ايه وما فهمكش ايه تاني، يعني ذلك الكتاب العربي فيه انا فهمت الايه دي، ودي برضو ايه، حتى سميت ايه القران ايه في اللغه يعني معجزه، كل ايه في القران دي معجزه، فحتى الف لام ميم دي معجزه، دي ايه ربنا بيتعبدنا بيها حتى لو ما فهمتهاش. وبرضو من ضمن الحاجات الجميله ان انت تخش على القران، انا بقى داخل اعرف بقى، فمن اول خالص كده ربنا بيقول لك ايه، الف لام ميم انت مش فاهم. كان سيدنا ابو الدرداء يقول كلمه جميله، يقول اعطوا القران خزائنكم، عارفين كده لما كانوا زمان عشان يعني يشدوا الدابه او الناقه او الجمل، فكان دايما بيربطوه بحبل وبيبقى فيه حديده، الحديده دي مربوطه ايه في انف الجمل او الناقه، عشان ايه، عشان يعرفوا ايه، يعرفوا ان هم يذللوه ويسقوا. فسيدنا ابو الدرداء بيقول ايه، اعطوا القران خزائنكم، خش على القران كده، خش على القران، انت مش داخل تثبت وجهه نظرك، انت مش داخل متكبر، لا انت داخل مستسلم، انت داخل القران بيشكل تصوراتي، انت داخل القران بيحط لي اهدافي وطموحاتي، انت داخل مستسلم لكتاب الله. ان ربنا هيقول في سوره البقره، يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا، ربنا ممكن يضل بالقران، وهيجي لنا في آل عمران، يعني في واحد داخل عايز يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويلي، وفي واحد تاني لا بيسلم، عارف ان ايات القران فيها محكمات وفيها متشابهات، فبيرد المتشابه لايه، للمحكم. وفي واحد تاني لا، ده داخل عشان ايه، عشان يدلس، ده داخل عشان ايه، يطلع يثبت وجهه نظره، فده مش هيستفاد من القران، ده بالعكس ده ممكن القران يدل. فمن الاول كده الف لام ميم، داخل مش فاهم. طيب طبعا في اقوال كتير مش هنذكرها، يعني بين ربي يقول ذلك الكتاب لا ريب، انت من دلوقتي بقيت امه ليكوا كتاب، بقيت امه مخصوصه. طب يعني ايه ذلك الكتاب لا ريب؟ ساعات كتير كنا زمان بنقول ايه ذلك الكتاب لا ريب فيه، فبتبقى يعني مفهومه شويه، لكن يعني ايه ذلك الكتاب لا ريب، يعني ايه ذلك الكتاب لا شك مثلا. وكان كان في سؤال، يا رب انا نفسي اوصل لك، ذلك الكتاب لا ريب. يا رب انا نفسي اخش الجنه، ذلك الكتاب لا ريب. يا رب انا نفسي اعرف انت عايز مني ايه او تريد مني ايه، ذلك الكتاب لا ريب. يا رب انا يعني نفسي اكون المتقين، ذلك الكتاب لا ريب. نفسي يا رب اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل ايه، ذلك الكتاب لا ريب. وكان دي اجابه اسئله كتير جدا في حياتنا، دي اجابه سؤال اهدينا الصراط المستقيم. طب انا عايز اهتدي اعمل ايه، هو الكتاب ده مفيش شك ان هو الحل، القران هو الحل لسعادتك في الدنيا وفي الاخره، القران هو الحل على المستوى الشخصي والمستوى الاجتماعي على مستوى الامه، عايزين تحلوا مشاكلكم يا امه محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الكتاب لا ريب. زي ما ربنا بيقول في اخر سوره التكوير، يقول ايه، فأين تذهبون، انت رايح فين، ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم، انت رايح فين، بتبعد ليه عن القران، متخيل ان في حلول تانية بعيد عن القران، فايه ذلك الكتاب لا ريب. بعدين ايه، لو احنا وقفنا الوقفه الثانيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، انت من الاول بتتعامل مع القران ان القران ده كتاب يقيني، يعني ساعات واحد بيقرا اي كتاب، انا ممكن اقرا اي كتاب لاي مؤلف فتلاقيه يعني انا بالنسبه لي الكتاب ده مش معصوم، ليه، المؤلف ده عنده وجهه نظر معينه، المؤلف ده ممكن يكون اخطا في الكتاب، ممكن يكون هو درس الموضوع بشكل كويس، وحتى تلاقي مؤلفين كتير ايه بتلاقيهم في اول الكتاب نعتذر عن اي خطا او عن اي تقصير او لا، ده بدايه المصحف ربنا بيقول لنا الكتاب ده تعامل معاه تعامل مختلف، الكتاب ده كتاب يقيني، الكتاب ده كتاب ما فيهوش اي ظنون، ما فيهوش اي شكوك، لما ربنا يقول لنا في معلومه، المعلومه دي حصلت يقينا، لما ربنا هيحكي لنا دلوقتي على دورنا في الحياه هو ده دورنا، لما ربنا يحكي لنا عن جزاء اللي عمل او اللي اتبع مرضات الله او الجزاء اللي اتعامل مع المصحف صح هنصدقه، ربنا لما يحكي لنا على جزاء اللي اتعامل مع المصحف او مع دين غلط هنصدق الله سبحانه وتعالى. فتعامل من الاول كده، تعامل مع الكتاب تعامل مختلف عن اي كتاب تاني في حياتك. طب مين اللي هينتفع بهذا الكتاب؟ هدى للمتقين. والكلمة بقى المتقين وتقوى هتظهر لنا كتير جدا في سورة البقرة، يعني يمكن اللفظ التقوى بمشتقاتها ذكر 36 مرة في سورة البقرة، أكبر مواضع اللي في القرآن أو أطول، يعني أكبر سورة في القرآن ذكر فيها التقوى. وهنعرف يعني المتقين الذين، أول صفة الذين يؤمنون بالغيب. ربنا دلوقتي هيكلمنا، كلمنا عن الكتاب، هيكلمنا عن تعامل الناس مع هذا الكتاب، تعامل الناس مع الدين. الناس انقسمت لثلاث أقسام. أول حاجة ربنا كلمنا في خمس آيات عن المؤمنين، أول صفات المؤمنين إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب. شباب، اللي بيفرقنا، اللي بيفرق يوم المسلم عن يوم الكافر أو يوم غير المسلم، الإيمان بالغيب. يعني دلوقتي لو أنا مثلا تخيلوا إيه، إحنا الاتنين قاعدين نبص من فوق، أو أنا باصص من فوق على واحد مسلم مثلا رايح شغله في مثلا الساعة 8، واحد مثلا غير مسلم رايح شغله الساعة 8، هتلاقي أغلب الحاجات اللي في اليوم هم بيعملوها زي بعض، طيب نفس ميعاد الشغل، نفس ميعاد المرواح، ده ده ممكن يكون بيصلي، ده لأ، بس يعني لكن اللي بيميز ده عن ده؟ الاثنين يؤمنوا بالغيب، الإيمان بالغيب. حتى عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: من أصبح والآخرة همة. أنا بصحى بفكر في إيه؟ أنا إيه همومي؟ يعني أنا عارف إن حواليا ملائكة، عندي في ملك يمين وملك شمالي، وبيحصوا علي أعمالي، أنا عارف إن ده بيقرب للجنة، أنا عارف إن في دلوقتي جنة بتعد دلوقتي أبوها مفتوحة. عشان كده حد يجي يقول لي: هو أنت ليه عامل نفسك كل ده؟ أنت ليه عم قافل على نفسك؟ وليه مثلا بتصلي، عايز تصلي قيام ليل صلاة طويلة كده؟ وليه مثلا عايز تقرا قرآن؟ وما نيجي يعني نقضيها زي الناس كلها بتقضيها. المؤمن بالغيب لا، أهدافه متغيرة، طموحاته متغيرة، طريقته وتصوره للحياة متغير، قراراته في حياته مش زي التاني. قبل ما بياخد قراره، ده المتقين بقى، قبل ما بياخد قراره: هو ده هيقربني من الجنة؟ هو ده هيقربني من ربنا؟ طب حد يقول لي: طب انت شفت الجنة؟ ايوه ربنا حكى لي عنها وكأني شفتها. طب انت شفت ربنا؟ ايوه. ده حتى عشان كده ايه، هو عشان اي حد يخش في الدين بيقول ايه يا شباب؟ بيقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله. حتى مش بيقول اوقن، مش بيقول اعلم ان لا اله الا الله، مش بيقول اعرف ان لا اله الا الله، اشهد. يعني اشهد؟ عارفين لما واحد يجيبه كده في يجيبه المحكمه، واحد في المحكمه فيجي يشهد في قضيه، فالقاضي يقول له: انت شفت؟ يقول له: لا انا سمعت. يقول له: انت ما شفتش، انت كده مش شاهد. الشاهد ده اللي بيشوف. فلما بيقول اشهد ان لا اله الا الله وكاني رايت الله، اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. فانا عشان عارف تبعات ده، عارف ان في ربنا، عارف ان في يوم قيامه، عارف ان في جنه، عارف ان في نار، عارف ان في ملائكه، عارف ان في شيطان بحذره، فكل ده من الايمان بالغيب. طب تخيلوا لو كل ده مش موجود في حياتي، يحصل ايه؟ حتى ايه؟ بل يريد الانسان ليفجر امامه. ليه بيفجر؟ يسال ايان يوم القيامه. لما اليوم الاخر او الدار الاخره او عالم الغيب يعني ما بقاش موجود في حياتي، المسلم بيتغير تماما، بيتصرف وكانه غير مسلم. فدي اول صفه ناخد بالنا: يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. وحتى ايه؟ والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون. تاني، طب دول يا رب يحصل لهم ايه؟ اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. وكان لا يفلح غيرهم، هم المفلحون، دول هيفوزوا في الاخر. بعدين ربنا بيكلمنا عن الصنف التاني، صنف الكفار: ان الذين كفروا سواء عليهم. عايزين بس نطلع مصحف عشان نقرا ايه؟ نقرا يعني يكون حتى الايات قدامنا. يعني ان شاء الله برضو اللي عايز يبعت اي سؤال يعني يبعته ونجاوبه في اخر خمس دقائق ان شاء الله. يعني ربنا بيكلمنا عن الصنف التاني: ان الذين كفروا سواء عليهم. طب دول يا رب هيحصل لهم ايه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم. ده مؤمن كان واضح، وده كان كافر واضح. يعني ربنا هيجي يتكلم يقول ايه؟ مش هيقول هو قال يعني ان الذين كفروا، وقال ايه؟ الذين يؤمنون. قال: ومن الناس. خلي بالكم، في صنف جديد هيظهر ما كانش موجود في مكه، والصنف ده مش معروف. ده من وسط الناس. ومن الناس من يقول، دي اول صفه، من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. اوعى تفتكر ان الدين ده عباره عن شويه كلام. ربنا بيقول في سوره العنكبوت: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الدين ده مش مجرد شعارات، الدين ده مش مجرد كلام. فين تطبيق الدين ده في حياتي؟ بعدين ربنا يكلمنا في 13 آية عن المنافقين. واحد يستغرب: طب ايه يا رب خمس آيات في المؤمنين وآيتين في الكفار و13 آية في المنافقين؟ عشان هم مش معروفين، عشان هم ربنا مش ما قالناش اسمائهم، فيعرفوا ايه، يعرفوا بافعالهم، يعرفوا بصفاتهم. زي النبي صلى الله عليه وسلم كده ايه يقول: ثلاث من كنا فيه، يعني واربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، من كان فيه خصله منهم كان فيه خصله من النفاق حتى يدعه، لو اذا حدث كذب، واذا وعد خالف، واذا عاهد غدر، واذا غدر فجر، واذا خاصم فجر، معذره يعني. فصفات، فانا المفترض ايه ال 13 ايه دي، انا بشوف انا فيها الصفات دي ولا لا، الواحد يعرض حتى الصفات دي على قلبه، انا كده فعلا ولا انا فيها حاجه من الصفات دي، عشان يعني دي صفه من الصفات المفروض اسيبها على طول ولا. فعشان هو حتى برضه نفسيته معقده، فربنا فصل لنا في اياته غير المؤمن. المؤمن واضح، والكافر برضه واضح، لكن المنافق لا، شويه مع دول وشويه مع دول، شويه بيجي هنا وشويه بيقعد هنا، عشان حتى ربنا ايه يعرفنا. بعد ما ربنا اتكلم عن الثلاث انماط من الشخصيات اللي هم دول في التعامل مع الكتاب، يا اما الواحد يبقى مسلم، يا اما الواحد يبقى كافر، يا اما الواحد يبقى منافق، بعدين ربنا ايه اول نداء في القران: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. ده الثاني ايه، وهنا ايه تتقون عقابه، تتقون عذابه. الواحد بيفر من غضب الله الى رضا الله سبحانه وتعالى، يفر من يعني من عذابه الى رحمته. طب اعمل ايه يا رب عشان افر؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي جعل لكم، شوفوا خلقكم وجعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. ربنا عمال يعمل لك ويعمل لك ويعمل لك ويعمل لك كل ده عشان تعبده. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، ايه 22. طب ايه 23: وان كنتم في ريب، اللي بقى في ريب هو اول سوره ايه، ذلك كتابه لا ريب فيه، فاتوا بسوره من مثله. هات حاجه زي القران، القران دي هو ده معجزتنا الباقيه الى يوم القيامه، لو بقى ده حد بيه العالمين. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها، ذات التقوى هي تاني، وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. طب دول الكافرين، طب المؤمنين: وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات. ده اخر ايه. بعدين الصفحه اللي بعديها هي 30، ربنا بقى، ودي القران عجيب جدا فيها، القران بيكسر معانا حدود الزمان والمكان، بينقلنا نقلات مختلفه تماما. ربنا هينقلنا دلوقتي نقله من اول البدايات، وده احسن حاجه في القران، بيرجعنا للاصول. فعايزين زي ما احنا دلوقتي كنا داخلين المدينه ولقينا في ثلاث اصناف حوالينا، دلوقتي كلنا هنبقى مع الملأ الاعلى. تصور نفسك في هذا المشهد: واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. دورنا بدا اهو، ربنا هيستخلف جنس في الارض، جنس ده هو جنس الانسان. ليه؟ عشان يبقى خليفة الله في الأرض، عشان يطيع ويطبق أوامر ربنا في الأرض. طب هو وحتى ربنا قال إني جعلهم في الأرض خليفة، ما قالش في خليفة في الأرض، كان المقصود في الأرض، إن ربنا عنده في السماء ملائكة بتعبده، لكن في الأرض ربنا أراد أن يكون في خليفة في الأرض. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هو الملائكة عرفوا منين هو آدم هيفسد فيها ويسفك الدماء؟ لما آدم مخلوق من الأرض، والأرض فيها شهوات، فحتى ايه، حتى يعني في الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيرويه، فبيقول ايه، وحتى يعني لما صور الله ادم فجعل ابليس يطيف به، يعني ابليس برضو درس سيدنا ادم لما كان ايه، لما كان تمثال كده لسه ربنا ما نفخش في الروح، فجعل يطيف فيه، وحتى كان بيدخل من فيه ويخرج من دبره بيدرسه. فبيقول ايه، فبيقول يعني ايه، يعني لئن سلطت عليك لاهلكنك، ابليس بيقول لادم كده، وقال للملائكة: لا تخافوا إنه أجوف وإن ربكم صمد، أو إن ربكم ليس بأجوف. أجوف يعني إيه؟ أجوف يعني دايب فاضي، محتاج يتملي، أنا محتاج آكل، محتاج أشرب، محتاج حاجات مادية تملاني، ومحتاج حاجات معنوية تملاني، مشاعر، حب، وهكذا، عكس الله سبحانه وتعالى صمد. طب الإنسان اللي عنده احتياجات مادية واحتياجات معنوية ده مش يعني بطبيعته يعمل إيه؟ بطبيعته من غير دي، من غير أي حاجة، لا، زي ما بيحصل دلوقتي كده، حتى المساعدات بتاعت المرض بتاع الفيروس دلوقتي، الدول ايه، الاتحاد الاوروبي بيسرقوها من بعض. ده الانسان. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس اسمك. ربنا قال: قال اني اعلم ما لا تعلمون، اني اعلم ان سيكون هناك اناس يعبدوني حق العباده، ان سيكون اناس يستشهدون في سبيلي، يجاهدوا في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم، ويكونوا اعلى من الملائكه، يضحوا بحياتهم واموالهم كلها في سبيل الله. يعني ربنا بيقول ايه عجيبه جدا، يقول وعلم ادم الاسماء كلها. طب ليه يا رب؟ ايش معنى الاسماء؟ ليه ربنا يعلم سيدنا ادم اسم كل حاجه؟ ان بدايه الانحراف في الدين هي تغيير الاسماء. لما ابليس جه لسيدنا ادم قال له ايه؟ قال هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ هو ربنا قال له ان اسمها الخلد؟ لا ما اسمهاش الخلد. طب هو ليه قال له شجره الخلد؟ هي دي البدايه. ابليس لما بيجي بيوسوس بيغير لك اسم الحاجه. النبي صلى الله عليه بيقول في الحديث لا يشربن اقوام من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها. ودي كانت البدايه. قال لك دي اسمها مشروبات روحيه. لا ما تقولش ربا، ده اسمه قرض. ما تقولش والله يا رشوه، دي اسمها بس ايه الشاي بتاعنا، ده اسمها المصلحه بتاعتنا. ما تقولش، وهكذا. الدين بيحرف من ايه؟ من تغيير الاسماء. ما تقولش والله جهاد، يقول له مقاومه. ما تقولش والله ولا براء، قول مواطنه. ما تقولش، وهكذا. فربنا يعلم من الاول، يعلم ادم جميع الاسماء، ومع ذلك ابليس قال له شجره الخلد، وسيدنا ادم اكل من الشجره. كل ده احنا واقفين مع الملائكه في الملأ الاعلى، بنشوف ان ربنا بيامر الملائكه بالسجود لادم، ونشوف ابليس بيأبى وبيستكبر. بعدين ربنا بيقول ايه؟ وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره. اللي حصل فازلهما الشيطان عنها فاخرجهم مما كان فيه. وقلنا اهبطوا، الهبوط بقى الارض، بعضكم لبعض عدو. احنا في عداوه مع الشيطان، العداوه دي من ايام سيدنا ادم، والعداوه دي باقيه الى يوم القيامه. طب يا رب هنعمل ايه؟ فكان اول نموذج للاستخلاف في الارض كان سيدنا ادم. عصى، بس عمل ايه بعد كده؟ فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، انه هو التواب الرحيم. طب يا رب انت انت انت انت فوق كنت بتامر سيدنا ادم او بتوحي لسيدنا ادم، طب احنا في الارض هنعمل ايه عشان يعني ننجح في هذا الامتحان؟ هنعمل ايه عشان ما ناكلش من الشجره؟ هنعمل ايه عشان نعادي ابليس؟ هنعمل ايه عشان نعرف مسميات الاشياء؟ هنعمل ايه عشان نظبط تصوراتنا؟ قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى، اللي هو القران، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وبكده تنتهي اول نموذج من نماذج الاستخلاف في الارض، سيدنا ادم اللي هو عصى ورجع لربنا. بعدين تبدا صفحه ثانيه القران بينقلنا برضو في الزمان والمكان، هيجي وقفنا دلوقتي مع بني اسرائيل. واعتبر نفسك واحد واقف من بني اسرائيل كده، واقف مع سيدنا موسى. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي، اوفي بعهدكم واياي فارهبون. يعني اهو نموذج ثاني للاستخلاف. حتى ربنا بيقول ايه؟ يعني يا بني اسرائيل ايه 47؟ اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. كان ربنا فضل او استخلف بني اسرائيل في الارض. بعدين ربنا بيعدد على بني اسرائيل، تعالوا بقى مع بعض نشوف بني اسرائيل عملت ايه في هذا الاستخلاف، ونشوف ربنا عمل معاهم ايه وهم عملوا ايه. زي ما قلنا كده كلنا نكون معانا المصاحف، ايه 49 ربنا بيقول ايه؟ واذ نجيناكم من ال فرعون. ايه 50 واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون. ايه 51 واذ وعدنا موسى 40 ليله، ايه اللي هم عملوا بقى؟ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. بعدين ربنا يقول ايه؟ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك علكم تشكرون، واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان علكم تهتدون، واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم، الى اخر الايه. قالوا ايه بعد الايه دي؟ واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. بعد كل ده فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون. شوف ربنا، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم القمامه وانزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا. ربنا ما حدش هيظلمه، ولكن كانوا انفسهم يظلمون. لان ربنا يقولهم بامر، واذ قلنا ادخلوا هذه القريه الارض المقدسه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اوامر مش بينفذوها، عقوبات بتنزل. واذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، سيدنا موسى في التيه استسقى لبني اسرائيل، فربنا برضو ايه يعني يطلع لهم ميه. وقالوا ايه في الايه 61؟ واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. ربنا كان بيبعت لهم المن والسلوى يوميا ببلاش من غير اي تعب. قالوا ايه؟ واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. الى اخر ايه بقى، ربنا يقول في اخر ايه ايه؟ وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله، ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هنيجي الآية 63 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، الآية 64 ثم توليتم من بعد ذلك، برضو ما خدوش هذا الميثاق، فأولى فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. بعدين ربنا يقول إيه، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بعدين الآية بقى تيجي تيجي المقطع المسمى باسم السورة، واحد كان زمان برضو بيقول يعني ليه سورة البقرة اسمها البقرة؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يعني أمر بسيط جدا، قالوا تتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادعوا لنا ربك، وقعدوا يجدلوا يجدلوا ويمطلوا ويمطلوا ويتعنتوا في الاستجابة لأمر ربنا. يعني في الآخر إيه، فذبحوها وما كادوا يفعلون. فربنا سملنا السورة بالأمر الوحيد اللي هم عملوه، وعملوه على حتى على تعنت وعلى مجادلة، عشان ربنا يفكرنا دايما. تبقى البقرة دي رمز في حياتي، أنا هتعامل مع أمر ربنا، هتعامل مع تكاليف ربنا زي ما بني إسرائيل اتعاملت ولا لأ؟ بعدين الآيات ثم قصت قلوبكم بعد ذلك، آية 75 إيه، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه. الآية 76 وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون. بعدين ربنا بيقول في آية 78 ومنهم أميون لا يعلمون كتاب إلا أماني. الناس كانت بتتعامل مع التوراة إلا يعني إلا أماني، حبة أمنيات، لا ده ربنا مش عايزنا، ده ربنا غفور رحيم، لا يعني إيه زي إيه، وقالوا لن تمسنا النار إلا إيه أيام معدودة، احنا بس نخش النار شويه صغيرين، يا اما ايه حبه امنيات يا اما مجرد تلاوه، وزي اللي احنا كنا بنقوله احنا مش عايزين نقرا القران مجرد تلاوه. يعني مثلا الذين يحملون التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفاره، واحد بقاش زي ربنا شبهه بالحمار اللي بيقرا بس ومش عايز يفهم، لا ده احنا عايزين نفهم وعايزين نتغير وعايزين نتدبر. الايه اللي بعديها فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم، شوفوا عامل ايه مع التوراة، وصلوا ان هم حرفوها. بعد كده الآيات تقعد تعدد علينا جرائم بني إسرائيل مع الوحي وجرائم بني إسرائيل مع الله سبحانه وتعالى، نوصل للآية 93 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. حتى هو ربنا ما قالش سمعنا إيه وعصينا إيه، وإحنا عصينا سمعنا أنهي أمر وعصينا أنهي أمر، لا وكأن الحسف ده سمعنا كل أقوالك وعصينا كل أوامرك، وده كان شعار بني إسرائيل، وده عشان كده ربنا استبدلهم على عكس اخر سوره البقره. وقالوا المؤمنين قالوا ايه سمعنا واطعنا وفرانك ربنا لك المصير، ده شعار المؤمن. بعدين السوره تمشي معانا ويعني يختم يعني نموذج بني اسرائيل، وبعدين نخش في النموذج الثالث نموذج سيدنا ابراهيم. يعني يبدا النموذج من الايه 124، حتى ربنا ختم بني إسرائيل بيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، نفس الآية الأولية. فبني إسرائيل استبدلوا ليه؟ عشان هم كانوا ماديين مش بيؤمنوا بالغيب، عشان هم كانوا بيجادلوا، عشان هم كانوا بيعصوا أمر ربنا. يعني يجي يخش سيدنا إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، سيدنا إبراهيم فول مارك. طب إيه اللي يحصل؟ قال إني جاعلك للناس إماما. مين بقى الإمام؟ مين الخليفة؟ اللي يستسلم لأمر ربنا، اللي هيطيع ربنا، اللي عنده تقوى ربنا. ده النموذج الثالث الناجح. ربنا حكى لنا نموذج وقع في الامتحان وتاب سيدنا ادم، معنا ربنا حكى لنا نموذج اللي سقط في كل الامتحانات، معنا ربنا حكى لنا نموذج اللي نجح في كل الامتحانات. حتى ايه المفسرين قالوا ايه هو ايه الكلمات دي؟ فقالوا لما ربنا امره ان هو يهاجر هاجر، لما ربنا امره ان هو يذبح ابنه كان هيذبح ابنه، لما ربنا امره ان هو يسيب مراته وابنه جنب الكعبه ويمشي مشي وسابهم. كل اختبارات، وسيدنا ابراهيم نجح في كل الاختبارات. فربنا قال له ايه؟ قال اني جاعلك للناس اماما. طب قالوا من ذريتي رب، طب وباقي الذريه؟ قال لا ينال عهد الظالمين. لا الاستخلاف ده ما بيجيش لاي حد، الامامه في الدين ما بتجيش لاي حد، بتيجي لمين؟ اللي مستسلم لامر ربنا، اللي بيطيع ربنا زي ما قلنا. بعدين ايه؟ عايزين نعيش مع سيدنا ابراهيم، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، نقف معاهم ونقول معاهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك، الى اخر الايات. وعين ربنا بيقول في ايه 130 ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه. ربنا اللي بيسمى الشخص اللي بعيد عن هذه المله انسان سفيه. ولقد اصطفيناه في الدنيا سيدنا ابراهيم وانه في الاخره لمن صالحين. ليه يا رب؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت رب العالمين. ده الاسلام. هتلاقوا بقى الصفحه دي كلها كلمه بقى ايه اسلام ومسلمون وهكذا. ووصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب اخر الايه فلا تموتن الا وانتم مسلمون. الايه اللي بعديها اله واحد ونحن له مسلمون. هتلاقوا الايه 36 ونحن له مسلمون. وهكذا يختم الجزء الأول من سورة البقرة. فسريعا كده سورة البقرة يعني سورة مدنية نزلت في أول نزل المدينة تحكي إزاي نقيم دولة مسلمة وإزاي نقيم مجتمع مسلم. حكت لنا عن ثلاث نماذج من نماذج الاستخلاف، قلنا المحور الأساسي سورة البقرة قضية الاستخلاف في الأرض، وإن يعني ربنا مش هيمكن لأمة مش هيستخلف أمة إلا بالاستسلام والتسليم لأوامره وطاعة أوامره وتقوى الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا حكى لنا ثلاث نماذج، نموذج سيدنا آدم اللي وقع في الامتحان وتاب وربنا تاب عليه، ونموذج اللي سقط في الامتحان نموذج بني إسرائيل، ونموذج اللي نجح في جميع الامتحانات نموذج سيدنا إبراهيم. وكأن ربنا بيقول لنا قبل ما تخشوا على الجزء الثاني اللي هو الجزء اللي بيتكلم عننا عن أمتنا، قبل ما تخشوا على أحكام ربنا، ربنا هيجيب سورة البقرة أكثر سورة فيها أحكام في القرآن، قبل ما تخشوا على الأحكام اعرفوا مين اللي سقط ومين اللي نجح عشان ما تعملوش زي بني إسرائيل، عشان ما تستبدلوش زي بني إسرائيل. حتى الجزء الثاني يبدأ بتحويل القبلة، كنا بنصلي المسجد الأقصى هنصلي للكعبة، حتى قبلة اليهود يعني، ودي كان يعني آخر حاجة في الاستبدال، الأمة دي خلاص استبدلت عن آخرها، حتى قبلتهم استبدلت. فنطلع من النهاردة بواجب عملي التسليم لأمر ربنا، سواء التسليم ده الأوامر الشرعية التكاليف الصلاة الصوم الحجاب وهكذا، أو الأوامر القدرية. لما يجي لي مصيبة، حتى يجي لي سورة البقرة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيه يا رب أنت عملت معايا كده ليه يا رب اشمعنى، قالوا إنا لله مستسلمينه وإنا إليه راجعون. فالمسلم الصح يسلم لأمر ربنا الشرعي التكاليف، ويسلم لأمر ربنا القدري المصائب. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أسف جدا للإطالة، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.